بسم الله الرحمن الرحيم. الآن في الإبانة في ركن من أركان الإيمان، ونحن قلنا العقيدة كلها تدور على أركان الإيمان ومعنى الإيمان، وكنا في الأسبوع الماضي اللي قبلها أخذنا ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب والقرآن وأن كلام الله غير مخلوق، والأسبوع الماضي رجعنا إلى الإيمان بالله ويتعلق بها الإيمان بصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، هذا داخل في الإيمان بالله. الآن في ركن من أركان الإيمان الستة وهي الإيمان بالقدر، وترى كل ركن من هذه الأركان سبحان عظيم مهم وقطعا مهم، لكن كل ركن يبني فيك شيء غير الآخر. يعني الإيمان بالله وحدانيته وصفاته هذا شيء هو أصل الإيمان. الإيمان بالملائكة وجودهم وأنهم معنا وأنهم يسمعوننا وأنهم يحضرون مجالس الذكر وأنهم يكتبون، هذا الإيمان كل ما زاد عندك كل ما أثر فيك تأثير عظيم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند قضاء الحاجة وإفضاء الرجل إلى أهله فيما يروى عنه، فاستحيوهم وأكرموهم. أنت الآن لو كان إيمانك يقيني إن هالملائكة معك، سواء الحفظة أو الكتبة أو اللي معك أو اللي دائم معك، الإيمان كل ما يزيد عندك كل ما تستحي منهم، حتى لو كنت لوحدك تستحي منهم، معك ناس ما يفارقونك، معك ملائكة. هذا الإيمان يؤثر فيك كثيرا في العمل، في المراقبة، في ولذلك عائشة وش تقول اللي يسهرون في الليل؟ مر معنا في الموطأ، وش تقول اللي يسهرون؟ تقول: أريحوا الكتاب، أصحابكم اللي يكتبون ريحوهم، ريحوا ملائكتكم. إذن فيه مراقبة دائمة، هذا باب ينمي فيك أشياء ما تنتبه له. لو جيت الإيمان بالرسل ويدخل فيه الصحابة، لأن الطعن فيهم طعن في الرسل، كيف ينمي فيك أشياء في تعظيم السنة وتعظيم الرسول، تعظيم الوحي، محبة الأثر، محبة السنة، محبة الصحابة، أشياء كثيرة، باب آخر سبحان الله. كان الإيمان متكامل هذا مثل العبادات. الزكاة تنمي فيك شيء غير الصلاة، والصلاة ينمي فيك شيء غير الحج، والحج يربي فيك شيء غير الصيام، كل وحدة تكملك. كذلك الإيمان هذا اللي هو أصل الأشياء. عندك أيضا الإيمان بالكتب والقرآن وأن كلام الله غير مخلوق، وكل ما ترسخ فيه وتدري أن هذا كلام ربك خرج منه، سواء قرئ أو كتب، أن كلام ربك جل وعلا وأن خرج منه كما قال عمار وغيره، يعظم عندك ويبدأ حتى يقينك، هذا يأثر في عملك، يأثر في حبك القرآن، يأثرك في تعظيمه، في إجلاله، في تدبره. مثل ما كان عكرمة رضي الله عنه يضع المصحف على وجهه يقول: كلام ربي، كلام ربي. يعني هذا يقين زاد عنده، يقول: هذا كلام ربي. تأمل فيه. الآن عندنا ركن من أركان الإيمان خطير جدا، هذا الركن سبحان الله عظيم لو يصل إلى أعماق قلبك، الإيمان بالقدر يغير فيك أشياء عظيمة جدا، وخاصة القدر في الهداية والضلال. لأن الآن الناس يشتركون، إذا جاء مسألة الرزق سبحانه تلقى الناس يقول رزق مقسوم، فاتت عليه البيعة هذه، جت البيعة هذه، جاء الناس كلهم بلسان واحد يقول: يا أخي مقسوم، مالك إلا ما قسم لك. زين، وإذا جاء الأجل طبعا يتفاوتون في اليقين ويتفاوتون في الصدق عما يعبرون. إذا جاء في الأجل نفس الطريقة، والله جاء حادث قال: والله مكتوب، مكتوب ان اللحظه هذه يموت. هذا طبعا يعطيهم يقين، يعطيهم راحه. الايمان بالقدر راحه، راحه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لكن اذا جاء الناس في باب الهدايه والاضلال، ان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بمعنى يخذله، لا يجبر على الكفر لكن يخذله، يكل الى نفسه. ولماذا خذله؟ لأنه يعلم منه قبل ذلك أنه لن يستفيد. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. سلسلة مرتب بعضها على بعض. يوم قبل ما يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قبل ما يخلق السماوات والأرض، مو قبل ما يخلق بني آدم، لا، السماوات والأرض خمسين ألف سنة، علم لا يسبق عدم ولا يلحق عدم، إن هذا في الجنة وهذا في النار باسمك واسم أبيك، ولا يمكن أن تخطئ علم الله فيك، ما يمكن. وقال: هؤلاء الجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي، وبعضهم يعمل بعمل الجنة حتى يبقى الذراع ويسبق عليه الكتاب السابق ويعمل بعمل النار ويدخلها يخذل، نسأل الله العافية والسلام، وخذلانه من قبل نفسه. والروح معمل القرارات، والروح من أمر ربي، هي اللي عندها قرار كذا وكذا وهي من أمر الله، ما أحد يعلم وش الروح هذه، حتى الأنبياء يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وش الروح هذه؟ دم، هوى، نفس؟ مع أنك أنت إذا خرجت منك الروح أصبحت جثة هامدة. إذن الإيمان بالقدر وارتباطه، حتى الآن يقولوا لك العذر بالجهل وهذا مسكين وهذا مو مسكين وهذا، كل المسائل هذه لو ربطت بالقدر انتهت. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، جاه رسول ما جاه رسول، مسألة التوحيد لو كان في خير سوى مثل سلمان الفارسي اللي من أدغال إيران يدور يدور يدور يدور لين أسلم، علم الله في خير وطلعه من بين آلاف الفرس ملايين الفرس، لأن الله علم فيه خير مب في وقتها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين سنة، وقبل ذلك يعلم أن هالنطفة هذه تبغى الخير وأن هذه الذرة تريد الخير وهذه النطفة معرضة، وهذا يوفقه بفضله وهذا يخذله بعدله، أشياء سبحان الله عظيم. ولذلك الصحابة قالوا يا رسول الله الآن مثل حضورنا الدرس هذا وصلاتنا العشاء مكتوب علينا قبل خلق السماوات والأرض، قال مكتوب، قال لماذا نعمل؟ ليش ما نجلس والمكتوب قطعا سيحصل لأن الله لا غالب له؟ قال لا، ما فهمت، تحرك، اعمل، بادر، صدق، اجتهد، وكل سييسر لما خلق له، كل واحد بيمسك الطريق اللي الله راسمه له واللي الله عز وجل ما يظلم أحد. ولذلك فيه آيات دائما كررها في مسألة القدر، وهي وما ربك بظلام للعبيد، في أشياء يعجز عنها فهمك، لكن كما قال السلف أما والله لو كشف الغطاء لعلمتم أن الله ليس بظلام للعبيد، وأن إضلاله خذلانه، وأن خذلانه حكمته، ولا يجبر أحد على الباطل لكن خذله، صلى الله عليه وسلم. هذه آية عظيمة في قصة الخضر، أنت لو أنك مكان موسى نبي الله ستفعل مثل موسى، غلام زكي ما بعد أذنب يقلع رأسه، ومساكين يتوجرون فيهم ركبونهم يقلع على الخشبة، وجدار الناس أنذاله لئام يضيفونهم يروح يبنيه، فأنت في نظر الأمر تقول كيف هذا، مثل ما قال موسى عليه السلام لما كشف الغطاء تبين أن اللي فعل الخضر مع أنه في بادي الأمر كان غير مفهوم تبين أنه عين الحكمة، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في بحر وردت، سبحان الله، هذا إذا كان بشر مع بشر وفي أشياء كشفت لنا، كيف الشيء اللي ما كشف لنا؟ لذلك الإيمان بالقدر وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والله يضله يضله لكن يعني يخذله، وفي ناس تاهوا في القدر، يوم جاء الخير قالوا من الله، يوم جاء الشر قالوا ليس من الله، لا يمكن أن الله هو اللي قدر الشر، الشر من عندنا حنا اللي نريده ونفعله ثم الله يجازي عليه. نقول ولذلك قالوا لهم طيب أنا أردت الشر والله ما أراده وبعدين حصل الشر، من اللي غلب؟ أنتم الآن تريدون تنزهون الله وقعتم في أسوأ مما فررتم منه. وش قال؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام بطرس رحمه الله تعالى ثم من بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره مقدور واقع من الله عز وجل على العباد في الوقت الذي أراد أن يقع، لا يتقدم الوقت ولا يتأخر على ما سبق بذلك علم الله. نعم، سبحان الله، والتفصيل هذا مهم، مثل ما قال في القرآن حيثما كتب وحيثما قرئ، وأنت تستغرب تقول وش التفصيلات هذه، التفصيلات هذه وراها شيء مهم، أو وراها ناس مخالفين، الخير والشر والحلو والمر والقليل والكثير والهداية والضلال والرزق والأجل والعمل، كل شيء مكتوب مقدر في الوقت في الزمان في المكان، ما يتقدم ولا يتأخر، إنما نمشي على أقدارنا. والصحابة ثلاثة منهم عمر قالوا القدر قدرة الله على العباد، هذا هو أعمق نقطة في المسألة، القدر قدرة الله على العباد، علمه بهم قبل أن يخلقهم وحكمته فيهم قبل أن يخلقهم وقدرة عليهم يمهد هذا وأضل هذا وقدر المقادير، وبيان عجزهم التام، وأنت الآن تشوفه في الأجل يفعل أسباب ثم يجي في نقطة يعجز عجز تام ويعلم أن الله قاهر فوق عباده، وإن ما يمكن يفعل شيء. هذا قدرة الله على العباد. كذلك في الهداية والضلال، والله لو اجتمعوا كلهم على أن يهدوا أحد ما أراد الله هدايته توفرت كل الأسباب، مثل ابن نوح ابن نبي الله ضل، ولو توفرت كل أسباب الضلالة، والله يريد أن يهديه والله أن يهتدي. القدر قدرة الله على العباد. وتتعجب سبحان الله، بعض الناس ما تظن فيه خير، ما تناظر له جار الخير، لأن الله علم فيه خير وجاء كما قال في الوقت، تأخر تأخر لكن جاء في الوقت. وبعض الناس تظن أنه من أهل الخير وما تعاني الانحراف، هو أسرار سر الله المكتوم في خلقه، لكن ظواهر الجلية ما فيه يعني إشكال، ومثل ما يصورون أنه يسبب العلة وأن التفكير فيه وأنه لابد من شفاء العليل، لا مو بكذا مو بكذا، هداية وظلال، هذا قدرة الله العباد. ما كان الصحابة يقولون هذا الشيء، بالعكس الصحابة يقولون لو عذب جميع خلقه لكان غير ظالم لهم، تصرف في ملكه. أنت لو تبني بيت وتهدمه ما قال الناس أنت ظالم، قالوا أكيد إلا السبب، لكن مع ذلك ما يعذب سبحانه وتعالى إلا الظالم. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله من الظالمين. من اللي ظلهم الله؟ الظالمين. ويفعل الله ما يشاء، قدرة الله على العباد. ثبت هذا وأظل هذا لأن هذا ظالم، ويفعل الله ما يشاء سبحانه العظيم. هو السيطرة التامة، القهر التام، إن الله قاهر فوق عباد. شوف الإيمان بالقدر هذا عميق التأثير، لكن أكثر الناس ترى يوصل مرحلة مرحلتين وما يصل إلى نهايته. عميق التأثير، ويحل كل الإشكالات في الشرك، في البدعة، في الفسق، في الكفر، في كل شيء، يحل لك جميع الإشكالات إذا آمنت بالقدر والهداية والضلال. نعم. وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما تقدم لم يكن ليتأخر، وما تأخر لم يكن ليتقدم. وفي هذا من صحة الدلائل وثبوت الحجة في جميع القرآن وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن دفعه ولا يقدر على رده إلا بالافتراء على الله عز وجل ومنازعته في قدرته. منازعته في قدرته، يعني إنما القدرية أرادت أن تنازع الله في قدرته. نعم. وإلى ما وصفنا دعت الرسل وأنزلت الكتب، وعليه اتفق أهل التوحيد من أقر لله بالربوبية وعلى نفسه بالعبودية من ملك مقرب من ملك مقرب ونبي مرسل منذ كان الخلق إلى انقضائه. يقول ترى الإيمان بالقدر مو من خصائص هذه الأمة، الإيمان بالقدر كل مؤمن أقر لله بالربوبية وعلى نفسه أنه عبد لله، ملك أو نبي أو غيرهم، من أول خلق إلى انقضائه كلهم يؤمنون بالقدر، حتى أهل النار. أهل النار وش يقولون؟ ربنا غلبت علينا شقوتنا، يعني علمك السابق فينا، وأن غلب علينا. وإبليس وش قال؟ ربي بما أغويتني، يعني خذلتني أضللتني. وأهل الجنة وش قالوا؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والرسل، وتجد كل الرسل والأنبياء بل حتى أهل النار والكفار كل يعترف بهذا القدر إلا القدرية، نسأل الله العافية والسلام. نعم. مجمعون على أنه ليس شيء كائن ولا شيء يكون في السماوات ولا في الأرض إلا ما أراده الله عز وجل وشاءه وقضاه، والخلق كلهم أضعف في قوته وأعجز في أنفسهم من أن يحدثوا في سلطان الله عز وجل شيئا يخالفون فيه مراده ويغلبون مشيئته ويردون قضاءه. شوف هذا من آثار الإيمان بالقدر، إن الخلق أضعف من أن يحدثوا في كون الله ما لا يريد الله عز وجل. لكن فرق بين شيء أراده الله ولا يحبه لحكم. الزنا لما وقع الله أراده وكتبه لكن لا يحبه، فأنت العبد تنظر فيما يحبه وما يبغضه بس. أما تقول لي ليش أراده؟ نقول لله الحكمة البالغة. ليش أوجد كفر وإيمان؟ لله الحكمة البالغة، ونحن نرى حكم الآن. يعني أنت إذا تسلسلت معهم ستصل إلى نقطة أنهم يقولون لماذا خلق الله مؤمن وكافر؟ ليش الناس كلهم مؤمنين؟ هذا هو آخر أمرهم، لماذا خلق الله جنة ونار؟ لماذا خلق ليل ونهار؟ لماذا خلق ذكر وأنثى؟ وهذا السؤال خارج عن العقل، لكن هذا هو مردهم، أنهم يريدون أن يغلبون الله فيه. أما لو أقر أن الله له القدرة والحكمة أن يخلق كافر ومؤمن خلاص انتهى، الكافر كافر خذل ومكن وبين له كل شيء وهو اختار طريق الكفر. لكن الله ما أعانه بتوفيق من عنده. لماذا ما أعانه وأعان هذا؟ لحكمته، لأن يعلم من هذا لو علم الله فيهم خيرا، شوف لو علم فيهم خيرا نكرة، يعني لو فيهم أدنى خير أسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نعم. فالإيمان بهذا حق لازم فريضة من الله عز وجل على خلقه، فمن خالف ذلك أو خرج عنه أو طعن فيه ولم يثبت المقادير لله عز وجل ويضيفها ويضيف المشيئة إليه فهو أول الزندقة، لأنه جاءت الأخبار أن القدر أبو جاد الزندقة. معنى أبو جاد يعني أول الزندقة. الشيطان إذا أراد أن يضلك أول ما يدخل معك في باب القدر يقولك ليش الله ما هداني وليش هدى فلان وما هداني، وتبدأ تشكك في قدرة الله وفي حكمته وفي، فهذا أبجد الزندقة. يعني الإنسان إذا جاء يتعلم الكتاب والقراءة يعلمونه أبجد هوز، أول شيء تتعلم في المدرسة أبجد هوز ألف با تاء ثاء جيم حاء، اللي الشيطان بيدخل في الزندقة اللي هي الإلحاد والنفاق يدخله من باب القدر، لأن القدر سبحان الله فيه حظ نفس، يبغى الله يهديه يبغى يغلب علم الله فيه ويبغى الله يهديه، وإذا هو ما بذل أسباب الهداية مثل غيره بذلها يقول طيب ليش هدى هذا وما هداني وهو ما بذل أسباب الهداية. ولذلك أيضا من الآيات المحكمة في باب القدر ها سورة ماذا اللي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه؟ الليل. الليل قال تعالى فأما من أعطى يعني بده بذل أسباب الهداية واتقى، مع أنه أصلا ما أعطى إلا بأن الله أذن له أن يعطي، وتقول لماذا أذن له أن يعطي؟ لأن الله أعلم به، ترجع إلى قدرة الله على العباد. لكن أنت الآن ما عليك من اللي قبل ما تخلق، هذا أمر ما حضرته ولا تدري خاتمته. أنت الآن فأما من أعطى واتقى يعني أعطى من نفسه الحق ما عنده كبر ويدور الحق واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. إذن تيسير الله له بسبب أنه بده، وأما من بخل تكبر واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. وما يغني عنه ماله إذا تردى. ثم قال الله إن علينا الهدى نوضح لكم الطرق ونبعث الكتب ونرسل الرسل، وضحنا كل شيء للناس ما حد يقول ما جاني شيء. وإن لنا للآخرة والأولى، لها معان كثيرة، من معانيها وإن الهداية الثانية لما أعطيت واتقيت، والهداية الأولى يعني الله كتب لك أنك بتعطي كلها لله، شوف قدرة الله على العباد. وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وقبلها السورة اللي قبلها قال تعالى ونفس وما سواها، تسوية النفس والروح. بعدين قال فألهمها فجورها وتقواها، فيقول كل واحد إذن هذه جبرية، ألهمها فجورها وتقواها. قال لك الله عز وجل قد أفلح من زكاها، إذن لابد أن تشتغل ما في جبرية، كل واحد يقدر يعمل. وقد خاب من دساها، فتغلق المنافذ على القدرية وعلى الجبرية. دائم القرآن كذا، مثل قول عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أغلق الباب على الخوارج اللي يقولون حتى الكبيرة ما تغفر، قال ويغفر ما دون ذلك، فرحت المرجع فقال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبكلهم يغفر لهم، خابت المرجع، طاحت الطائفتين بكلمتين في الآية ويغفر ما دون ذلك، أسقط الخوارج لمن يشاء، أسقط المرجع. كذلك هنا قال تعالى فألهمها فجورها وتقواها، أسقط القدرية اللي يقولون ما في إلهام، الإنسان هو اللي يعمل بنفسه ويخلق نفسه يخلق العمل، فرحت المرجع الجبرية فقال الله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، سقطت الجبرية. وفي كل القرآن هكذا، المعطلة المؤولة المشبهة كلها يتساقطون بأحرف من القرآن بركة فيه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لعنت القدرية والمرجاة على لسان 70 نبيا وأنا آخرهم. هذا الله أعلم بصحته يعني مرفوعا، لكنه موقوف عن معاذ وابن عمر، وقال هنا أنه أيضا حتى لا يصح، وموقوف عن كثيرا يعني كثير من التابعين جاء عنهم هكذا، لكنهم ملعونين، القدري ملعون. بل قال بعض السلف حتى قبل الشافعي قال ناظروهم بالعلم، قولوا له هل الله يعلم الشيء قبل وقوعه ولا؟ أي واحد يقول لك الله ما قدر الشر، قل طيب الله يعلم إن هذه الحادثة من الزنا أو القتل ستحصل ولا ما يعلم قبل وقوعها؟ إذا قالك إن الله ما يعلم حتى تقع كفر، لأن معناه ينسب الجهل لله تعالى الله. وإذا قالك إن الله يعلم إنها تقع قبل أن تقع انتهى مذهب، أثبت إنها مقدرة ومكتوبة بالزمن وبالدقيقة وبالثانية، اللي هو اللي يقول يبطل مذهبهم هذا. نعم. وقل له مثلا هذا اللي حصلت عملية زنا وحملت المرأة من الزنا، الولد هذا من خلقه؟ إذا قالك خالق غير الله، ولذلك هم سموا مجوس، إذا قالك خلق الزاني، لأن الله يقول ما أراد الزنا. طيب الولد اللي حصل من الزنا اللي الله ما أراد على كلامه، من خلقه؟ إذا قالك الله اللي خلقه، إذن العملية كلها مرادة لله غير محبوبة له، في فرق إرادة ومحبوب. نعم. وقال: كتب الله عز وجل على كل نفس حظها من الزنا. مدرك ذلك لا محالة، في الحديث مكتوب عليك حظك من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. لكن العين تزني، زناها النظر، والأذن تزني، وخاصة الآن مع اليوتيوب ومع تويتر كثر الزنا، زنا العين وزنا الأذن تزني، واليد تزني، والرجل تزني، والفرج يصدق ذلك ويكذبه، وكتب عليه حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. هذا الإيمان بالقدر، ونسأل الله عز وجل أن لا يضلنا. يروى عن ابن عمر رضي الله عنه في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فاكتبني سعيد، وإن كنت قد كتبتني سعيدا فثبتني على ذلك. هكذا قال عمر، لأن الله يمحو ما يشاء ويثبت. وبعض السلف يقول يمحو كل شيء إلا الشقاء والسعادة، لكن أثر عمر هذا حتى في الشقاء والسعادة: إن كنت كتبتني شقيا أمحني واكتبني سعيد ووفقني. نسأل الله لا يخذلنا ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، ولا يضلنا بعد إذ هدانا، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.